الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. هي دي الخلاصة، إحنا لله في حياتنا وبعد ما ننتقل وفي كل دقائق حياتنا. اتكلمنا عن العبادة وقلنا هي الوظيفة الحقيقية أو الوظيفة الأولى التي أمر بها الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وظيفته الحقيقية العبادة وتواصله مع الحق سبحانه وتعالى في كل دقائق حياته، في سيره، في عمارة الأرض، كل ده لابد أن يتم من خلال هذا المنهج. وقلنا أن العبادة مش مجرد تكليفات تعبدية، وإنما كل سلوك الإنسان في الحياة عبادة، سواء كان هذا السلوك معتاد يعني يتعلق بتعامله مع الآخرين عبادة، زي ما قلنا الإنسان بيتعبد بقلبه، بيتعبد بعمله، بيتعبد بلسانه، كل دقائق حياته خالصة لله، حتى عمله اللي بيسترزق منه اللي بيعيش منه عبادة. بس في شوية شروط بسيطة قوي، أهمها يكون هذا العمل حلال، ما يكونش وسيلة لحرام ولا وسيلة لإفساد، ولا هو نفسه فيه إفساد للآخرين. دي مهمة قوي، يحسن هذا العمل، وإذا وبعدين ينفق من هذا الكسب الحلال على أولاده، يطعم أولاده منه. أدي أنا بقول مثل واحد، يبقى العمل الإعاسي ممكن يكون عبادة. الحقيقة روح العبادة عشان تكون موصولة بالله حقا وصدقا، نحن زي ما قلنا بالله ولله، عشان تكون موصولة بيه لازم يكون هناك إخلاص. ودي القيم الإيمانية العظيمة اللي تعلمناها من انضباطنا والتزامنا بالمنهج الرباني. الإخلاص مهم جدا في حياتنا يا حبيبي، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في كل شيء، الإخلاص في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، الإخلاص في علاقتك بالآخرين، الإخلاص في علاقتك ببيتك، بأهل بيتك، بمراتك، بولادك، بإرثك اللي بتكسبه، كل جزئية في حياتك عشان تبقى خالصة لله وتبقى داخلة في العبودية حقق فيها الإخلاص. كان فيه تعريف جميل قوي للإخلاص، هو نور، أو هو كما في الأثر هو نور يقذفه الله في قلب من أحب من عباده. وقالوا عليه هو سر من سري، في الأثر هو سر من سري، يعني سر موصول بين العبد وربه، سر بين العبد وربه، لا يراه ملك فيكتبه، ولا هوى فيميله، ولا شيطان فيفسده. الله. ويجي حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا برضو حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. كل واحد فينا بقى يا رب استرها معانا كلنا، والله وأنا أولكم بخاف. كل عمل ندور كده كان في شائبة رياء، في شائبة رغبة دنيا، نتوب ونستغفر ربنا سبحانه وتعالى ونطلب من الله العون والمدد ان احنا نخلص تماما ليه. الحقيقة لما نيجي نبص برضو في قضية الاخلاص والمخلصين هنلاقيها ايه؟ مش اي عمل اقول انا اخلصت فيه. طب ما في واحد معلش يعني بيخطئ خطأ جسيم واخلص جدا في رسم الخطة، واحد حرام رسم الخطة مظبوطة، واحد دخل في تنظيم خطأ وتصور بيخدم الإسلام ويخدم الدين، واحد عمال يعني أقول إيه يعني بيقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأسميهم أنا شغال إنه باسم الدين بيش ممكن يؤذي الخلق. عشان كده ده لا يعتبر إخلاص، وإنما قضية جهلية الإنسان تحمس لها ومش هي دي الحقيقة. عشان كده كان الجنيد بيقول لما بيفسر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ففسر أحسن العمل الأخلص وأصوبه، ما من عمل إلا وينشر له بونين. الديوان الاول الاخلاص، الديوان الثاني المتابعه. اخلص واصواب يعني مخلص، وفي نفس الوقت يكون صواب، يكون صح. في نفس الصح بقى دي يا حبايبي دي محتاجه ايه؟ لو عليت قوي هيبقى عندنا قدم صدق عند مليك مقتدر، لو اخلصت صحيح. لو عليت قوي هنبقى من الذين سبقت لهم منا الحسنى، اولئك عنها مبعدون، لهم مقام ربنا سبحانه وتعالى ابتدرهم بالحب، هو اللي ادانا الحب عشان كده سبقت لهم منا الحسنى. ولو بقى فيها شك، العمل البسيط، العبادة، بلاش العمل، العبادة ممكن يعني تنزل بصاحبها درك أسفل كافرين، يعني أول من تسعر بهم جهنم. مجاهد وقارئ قرآن وطالب علم ومتصدق، ليه؟ لأنه بيعمل ده كله عشان يتقال إيه؟ عمل فلان ده جاهد وده لا، وقد قيل، يبقى مع السلامة، ملكش حاجة عندهم. وممكن العمل العادي، العمل الإعاشي العادي الإنسان بيعمله بإخلاص يرقى به إلى عليين. شفتوا قد إيه العملية كلها محتاجة نية، وعشان كده لازم نأكد دايما على النية. وزي ما بقول كل ما صدقت النية، ياما ناس بتشتغل، وياما ناس بتتعب، وياما ناس بتبني، وياما ناس بتقول كلام كبير، لكن هم واللي بنوه واللي أعدوه بيرجع للتراب. لن يبقى من العمل إلا مع صاحب النية الصادقة، ده اللي يبقى على طول، ده اللي لا يريد إلا حرف الآخرة. علشان كده دايما نفكر قوي في قضية الإخلاص. كان صحابة حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما يعملوا عمل، أي عمل طيب وهم بيعملوا بإخلاص، يعني قاربين المدرسة المحمدية، فأي عمل يتعمل يقولوا إيه، يلاقوا الناس بتشكرهم يخافوا. فراحوا سألوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الناس بتشكرنا؟ فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ تلك عاجل بشرى المؤمن، بشركم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بأن مجرد يعني إذا كان عملهم خالص يبقى إن شاء الله دي بشرى لكل مؤمن. يبقى أول قضية لازم نركز فيها قضية الإخلاص. أنا جاتلي مشكلة معرفش الوقت هينفع أتكلم فيها ولا لأ، زوج بيشتكي إن زوجته لقى رسالة على الموبايل، معلش حبايبي اسمحوا لي يعني نحاول نطبق على طول. الحقيقة أنا استغربت قوي هو بيحكي هذه القضية وكأنه بيحكي شيء عادي. استعجبت وعايزه اقول لهذه الزوجه، يا سيدتي الفاضله، ده احنا بنقتات الايمان، احنا عايشين على الايمان، عايشين بهذا المدد. مهما كان زوجك، مهما كانت اخلاقياته، مهما كان هو عصبي، مهما كان، لكن عندنا نماذج لابد ان نتاسى بها. يعني السيده زوجه فرعون، اسيا زوجه فرعون، وما كان من فرعون، كانت بتقول له ايه؟ بتقول ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ على عشان جزاء صبرها، رب لي عندك بيتا في الجنه، مش عايزه حد، انا صبر عليه عشان تاخد الاجر، واجر الصابرين ده اجر عالي قوي. عايزه اقول لها كلمه مهمه قوي، لما ربنا سبحانه وتعالى وصف الست بالسكن، والمراه سكن، والمكان اللي بيسكن فيه اسمه سكن، ويعني ايه؟ معناها جميل قوي لازم ناخد بالنا منه. السكن او السكن معناها الراحه والطمانينه. محدش يقول ابدا سكن في بيت ومش مرتاح يبقى ده سكن، عمره ما كان سكن. لكن لو كل شيء مهيئ يبقى كده مرتاح. الطمأنينة بقى اللي هي الشق الثاني من السكن دي على الزوجة والاولاد. اذا اطمن ان زوجته صالحة، واذا اطمن ان زوجته طاهرة، يبقى هنا تحقق للبيت السكن اللي ربنا قال عليه، ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مفرد من عند ربنا، مدد رباني اسمه المودة والرحمة. ولن تتأتى المودة والرحمة إلا إذا كانت قلوبنا مع الله سبحانه وتعالى خالصة لله سبحانه وتعالى. تعالوا نجرب تاني نقرب لله سبحانه وتعالى. وبقول لهذه السيدة استغفري أوي أوي أوي، لأن إلا الإخلاص ما بيجزأش، مجرد حتى الكلمة ممكن تحثي عليها. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.